الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، قال: وقال ابن خفيف: الفقر عدم الأملاك، والخروج من أحكام الصفات. قال: قلت: يريد به عدم إضافة شيء إليه إضافة ملك، وأن يخرج من أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده. مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التي توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات، ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التي توجب له العجز والفقر والفاقة، كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى في العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس. والمعنى كما أشار رحمه الله وكما تقدم معنا أن عبارات بعض هؤلاء أئمة العباد والزهاد فيها شيء من التوسع، فإن وجهت وحملت على المحامل الحسنة احتاجت إلى توضيح، وأحيانا تكون بعض الألفاظ في ظاهرها ما ينافي الصواب. ولهذا الأولى الأخذ بالعبارات التي ليس فيها مأخذ، وما كان من مأخذ قيل هذه العبارة قصد بها كذا، إن بين هذا القصد في مكان آخر، أو يقال لعله قصد بها كذا، أو يحسن بها الظن فيقال معناها كذا. وإن كان الأفضل والأولى ترك هذه العبارة إلى عبارة أفضل منها. فقوله أي ابن خفيف وهو أبو عبد الله كما أشار بالتعليق، قوله الفقر عدم الأملاك بهذا الإطلاق، هذه العبارة ليست صحيحة، لأننا كما تقدم معنا الفقير إلى الله سبحانه وتعالى ليس من لازم فقره أن لا يكون مالكا لا الشيء الحسي كما في الدنيا ولا المعنوي، فالله سبحانه وتعالى الذي أمر بالمسارعة إليه والإخبات إليه والافتقار إليه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هو كذلك الذي قال: ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام كان لهم ملك، سواء الملك الحسي، إما ملك عام كملك سليمان، أو ملك خاص كملك المتاع والبيوت والمركوبات والأسلحة ونحوها، وغير ذلك مما لا ينافي العبودية، لأنها وسيلة للاستغناء عن الخلق والاكتفاء بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الملك المعنوي، أن يملك في قلبه حب ما أذن الشرع بحبه وأنه لا ينافي عبوديته لله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا في فصول سابقة. وكون العبد ملك لله وقلبه محب لله لا ينافي أن يوجد حب في القلب لغير الله، لأن الحب الآخر ليس لذاته، فالحب الذي لذاته هو ما كان لله سبحانه وتعالى وحده، وأما ما سوى الله فيحب لله. فأنت تحب الولد تتقرب بذلك إلى الله بأن تصلحهم فيكونون عونا لك بعد موتك بدعوات صالحات وذرية صالحة تغنمهم لله سبحانه وتعالى كما تغنم الحسنات. فأنت تغنم الحسنات من الصلاة والذكر وسائر الأعمال الصالحة، فكذلك تغنم بأن تلزم طريق الطاعة بعون هؤلاء الأولاد، وهكذا الزوجة، وهكذا كذلك الأقربين، الأقرب فالأقرب. فهذا الحب تستعين به على، وإذا احتسبت ذلك لا شك ولا بد من الاحتساب، تستعين به على حبك لله سبحانه وتعالى. فزوجة تغنيك بالحلال عن الحرام، وتكون سببا في ثباتك على الطاعة والخير، كيف لا يكون هذا لله؟ يكون هذا لله. فملك الزوجة وذات اليمين والأبناء والمملوكات حسا أو معنا إذا كان لله لا ينافي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا علمنا ذلك، علمنا أن هذه العبارة بهذا الإطلاق ليست صحيحة، ولذلك احتاجت إلى توجيه، ووجهها الإمام ابن القيم رحمه الله بما رأينا بأنه المراد به ألا يملك ما ينافي الفقر، ألا يملك ما ينافي الفقر. فلا يضيف العبد المفتقر إلى الله إلى نفسه شيئا إضافة منه، لأن كل المملوكات هي لله سبحانه وتعالى. وهذا صحيح، وهذا صحيح، فالعبارة تحصيل حاصل. وهكذا كذلك في الخروج عن أحكام الصفات، وجهه بأن ينفي قدرته مع قدرة الله، وأن ينفي كذلك علمه مع علم الله كما جاء في حديث الاستخارة، حديث جابر في الصحيح، وهذا كذلك صحيح. فبهذا المعنى توجه هذه العبارة، ولكن المتبادر إلى الذهن أن هذه العبارة فيها شيء من الإطلاق، وهذا الإطلاق ليس بصحيح. فالأفضل أن يعبر بعبارة أسلم، فالفقير أو الافتقار إلى الله لا ينافيه الامتلاك، لكن الامتلاك لا ينافي الافتقار إلى الله. وهكذا كذلك لا ينافي الافتقار إلى الله كون العبد قد اتصف بشيء من الصفات، فالخروج عن أحكام الصفات ممكن أن يعبر بأنه ألا ينسب لنفسه صفة، فصفة أي تنافي انقياده وعبوديته لله. فمهما كان للعبد من قدرة فقدرته تابعة لقدرة الله سبحانه وتعالى، ولن تكون خارج عنه. قال رحمه الله: وقال أبو حفص: لا يصح لأحد الفقر حتى يكون العطاء أحب إليه أو أحب إليه من الأخذ، وليس السخاء أن يعطي الواجد المعدم، وإنما السخاء أن يعطي المعدم الواجد. وهذه كذلك العبارة من صفات، فيها صفة من صفات المفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أنه يعطي وهو معدم. فهذه صفة الجود الحقيقي. ليس الجود الحقيقي أن تكون غنيا فتعطي، ولكن الجود الحقيقي أنك تعطي ولو كنت ذا فاقة، كما أخبر الله عز وجل عن صفة هؤلاء. فحتى ولو كانت بهم خصاصة فهم لا يمتنعون عن الإنفاق، لا يمتنعون عن الإنفاق، بل هم ينفقون مع هذا الوصف. فهذا هو إعطاء المعدم الواجد، هذا من كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ومعناه أن ليس في قلبه تعلق بالدنيا، فهو ينفق يريد ما عند الله حتى ولو كان هو ليس بغني، لأن الغنى الحقيقي غنى النفس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فإذا كانت النفس غنية فهي تنفق ولو كان الواقع هو الفقر، ولأنه يريد ما عند الله. ولذلك قد يعطي الفقير حسا مع غناه معنا وهو المفتقر إلى الله من هو أغنى منه، ولا يبالي ولا يبخل ولا يحسد ولا كذلك ماذا يحاسب، لأنه يريد ما عند الله ويترك ما عند الناس للناس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فمثلا إنسان سائل متسول هو أغنى ممن يسأله، هو أغنى ممن يسأله. هذا السائل المتسول وهو غني إظهاره للفقر بسبب فقر ماذا؟ نفسه، نفسه فقير، وإلا عنده ما يغنيه ومع ذلك لا يشبع، فهو يسأل فيأتي لمن يريد ما عند الله ينفق يعطيه، وربما يرى من حال الذي أمامه أنه لا يستحق، ولكن أعطاه لأجل أولا لا يرد سائلا، ولأنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، ووكل سؤاله بينه وبين الله. وإن كان في الأصل أن الإنسان لا شك يعطي من هو أولى من هذا الواجب إذا وجد، وإذا لم يجد فماذا؟ فلا بأس أن يعطي هذا ويكله إلى ظاهره. فقوله يعطي المعدم الواجب، هذا إذا لم يجد المعدم ماذا؟ معدما مثله. إذا لم يجد الفقير من هو فقير فلا بأس أن يعطي من هو غني، لكن يكله إلى ظاهره، فهو لا يعرف الباطل. قال: وقال بعضهم الفقير الذي لا يرى لنفسه حاجة إلى شيء من الأشياء سوى ربه تعالى تبارك وتعالى. والمعنى الفقير الذي حاجته دائما إلى الله سبحانه وتعالى، سواء من الجمادات أو غيرها من المخلوقات. قال: وسئل سهل بن عبد الله متى يستريح الفقير، فقال: إذا لم يرى لنفسه غير الوقت الذي هو فيه. والمعنى راحة الفقير بأن يتفرغ لله عز وجل ولا يرى لنفسه حق، ولا يرى لنفسه حق، فهو في كل وقت وحين ينظر كيف يتقرب إلى ربه ومولاه، فهو دائم الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، ولأنه كذلك لا يدري في أي لحظة يبهته الموت. قال: وقال أبو بكر بن طاهر: من حكم الفقير ألا يكون له رغبة، وإن كان لابد فلا تجاوز رغبته كفايته. والمعنى أن الفقير الذي تم افتقاره إلى الله تنكسر رغباته، وإذا وجدت له رغبة فهي بحسب الكفاية التي يكفيه وهذا كما جاء في الحديث أن حياة المؤمن في هذه الدنيا كفاف ما يكفيه ويمر به في دار الممر لا دار المستقر. فالإنسان يأخذ من الدنيا كفايته لا كل رغبته، فرغبات الإنسان لو أطلقت لتعب في تحصيلها ولضاع عليه وقته في هذه الدنيا في جمع تلك الرغبات، ولكن يأخذ كفايته أو حاجته، عبارة أدق، يأخذ حاجته بما يعينه أن يمر بها، فيده عليا ليست سفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى. قال: وسئل بعضهم عن الفقير الصادق فقال: الذي لا يملك ولا يملك. أما لا يملك فكما تقدم، يعني الملك الذي ينافي الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، أما الملك الذي لا ينافي بل يعين العبد أن يلزم الطاعة وأن يبتعد عن المعصية وأن يستغني عن الخلق، فهذا الملك ممدوح، هذا الملك ممدوح. ولهذا حتى الشرع على الزواج وعلى كذلك النسل وكل هذا بضوابط شرعية، وحث على البيت الواسع، كل هذا بضوابط شرعية، وهذا لا ينافي الافتقار إلى الله. وأما قوله ولا يملك، والمعنى لا يرضى لنفسه أن يكون معبودا لغير الله، لا يرضى لنفسه أن يكون معبودا لغير الله. وكيف يمكن للإنسان أن يملك بالتذلل لغير الله والطمع فيه؟ فهذا الذي يتذلل للملك ولمرؤوسه لرئيسه ومن فوقه، تذلل لافتقاره إليه فجعل نفسه مملوكا له، مملوكا له، وعند ذلك يضعف فيقدم هذه العبودية على عبودية الله سبحانه وتعالى. فكثير من الناس هو عبد لغير الله، كما جاء في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. وهل العبودية تنحصر في هذه المحسوسات؟ لا، قد يكون العبد معبودا كذلك، لماذا؟ لوظيفته، معبودا لمنصبه، معبودا لسيده في عمله، وغير ذلك من معنى العبودية. فكما فسرنا عبد الدينار وعبد الدرهم، فكذلك عبد الوظيفة وعبد المنصب وعبد الكرسي وعبد الرئيس وعبد الملك وعبد كذا وكذا من الموجودات والمخلوقات في الدنيا. فهذا هو معنى قوله ولا يملك. قال: وقال ذو النون: دوام الفقر إلى الله تعالى مع التخليق أحب إلي من دوام الصفاء مع العجب. والمعنى كون العبد منكسرا لله سبحانه وتعالى ببعض تقصيره خير له من أن يكون صافي من النواقص لكنه مغرور بنفسه، مغرور بنفسه. يعني إنسان سلم من الذنوب والمعاصي فلا يرى لنفسه نقصا، فهو مغرور ويرى الناس كلهم دونه، ولهذا هذا الغرور قد يصل إلى أن لا يكون عنده افتقار حقيقي إلى الله، بل يرى أن عبوديته لله كرامة من الله إليه، كرامة من الله إليه. لماذا؟ لشرفه ولفضله ولغير ذلك من معاني العجب والغرور التي رسخت في قلبه. هل هذا الافتقار ينفع؟ لا، هذا يضر، هذا يضر. وغالب هؤلاء لا يوفقون لخاتمة حسنة، لأن الله عز وجل غني، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، والشرك قد يكون بالخلق وقد يكون كذلك بماذا؟ بالنفس. فما كان بالخلق فهو الرياء، وما كان بالنفس فهو ماذا؟ العجب. وما كان بالنفس فهو العجب. فهذا المعجب والمغرور والمرائي افتقاره غير صادق، وأما المفتقر والفقير الحقيقي هو الذي عنده دوام الافتقار إلى الله مع وجود التقصير، سواء التقصير موجود حقيقة بأن كما قيل يتعثر ويقوم يتعثر ويقوم، ولكنه سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الحديث خير كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين من هم التوابون. وقد يكون من الصنف الثاني الذين هم محسنون ومع ذلك ماذا؟ يخشون على أنفسهم، كما قال الله عز وجل عن أمثال هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهم أحسنوا وصدقوا تصدقوا ومع ذلك يخشون أن لا يقبل منهم وأن لا يكونوا قد أحسنوا، وهذا لكمال صدقهم. فإذا أهل هذا القسم الافتقار الحقيقي قسمين، قسم خلطوا ولكنهم يراجعون ويستعتبون، فافتقارهم يكون ماذا؟ أفضل من غيرهم. والقسم الآخر وهؤلاء هذا الخلط يوجب لهم انكسار أكثر وافتقار أكثر إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله في بعض الكتب الأخرى: رب ذنب يكون سببا في دخول الجنة وإكمال العبودية. لماذا؟ لأن حسرة هذا الذنب لا تزال بهذا التائب تكسره وتوجب له كما قيل علة من غير مرض، وانكسار من غير علة ومرض، انكسار من غير علة ومرض، وهذا يورث له دوام الافتقار إلى الله. والقسم الثاني كما تقدم الذين يحسنون ومع ذلك لا يرون لأنفسهم فضل، بل يرون التقصير في أنفسهم، بخلاف من عنده شيء من الصفاء واغتر بهذا الصفاء فافتقاره لا يتم. طيب، إلى هنا إن شاء الله.